بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: كتاب البيوع، طبعا جمع بيع، والبيع هو تبادل بين سلعتين، ثمن ومبيع. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. الحديث في البخاري 2006، وفي مسلم 1531. تبايع هذا على وزن تفاعل، يعني حصل البيع من كل منهما للآخر. نعم. فهما في الخيار ما داما في مجلس العقد، يعني كل منهما له أن يفسخ عقد البيع. نعم. قال: أو يخير أحدهما الآخر، ربما يريدان أن يستمرا في الجلوس، فأحدهما يقول: أنا اخترت البيع. فاختر أنت، إما أن تختار البيع ويلزم البيع، وإما أن تفسخ نقعد ونبقى على خطر، يعني يمضى البيع أم لا. فهذا اسمه إيش؟ أو يخير أحدهما الآخر. فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. والمراد بالتفرق هنا التفرق بالأبدان عند جمهور الفقهاء. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: المراد التفرق بالأقوال. تفرق بالأقوال، يعني قال له: بعتك، فله أن يقول: لا، ما اشتريت. وللبائع أن يقول: بل رجعت عن بيعي. فإذا قال المشتري: اشتريت، انتهى، يعتبران افترقا في الأقوال. فالافتراق بالأقوال، وليس هناك خيار مجلس طالما أنهما جالسان. واحتج على ذلك أن الحديث يقول: إذا تبايع. تبايع، فكلمة تبايع كما قلت فيها وزن على تفاعل. في اللغة العربية يأتون بمثال، يقولون: ضارب زيد الطويلة عمرا القصير. اختبركم بإعرابها. ضارب زيد الطويلة، هو زيد طويل، عمرا القصير. كيف؟ زيد فاعل و... طويل. اي، طارب زيد الطويلة. طويلة صفة لمن؟ لزيد. لمن؟ لا، زيد هو طويل. ضارب زيد الطويلة. ضارب أنا عم أقول ضارب زيد فاعل. طيب الطويلة صفة لمن؟ طيب مرفوع، مرفوع. ضارب زيد الطويلة فاعل. طويلة، لا، هو نفسه الضارب. وعمرا المفعول به، والقصير صفة لعمر. ها؟ طيب، لا، كلامي صح، خليكم معي، خليكم. يلا يلا لا درسنا فقه وحديث بس حاعرب لكم اياها. كلمه ضرب قلت انه تبايع تفاعل، ضرب تفاعل، يعني كل من زيد ضارب ومضروب، وكل من وعمر ضارب ومضروب. فضرب زيد فاعل، الطويلة على أنه مفعول به، فنو كمان أكل أتلي. يا أخي الله يرضى عليك اسمعني، ضرب زيد الطويلة، زيد فاعل، ده تجي صفته مرفوعة ولا منصوبة؟ إجت منصوبة. لماذا؟ لأنه مفعول به أيضا، وعمرا مفعول به، والقصير مرفوع صفة على أنه فاعل، لأن كل منهما فاعل ومفعول. ماشي يلا ماشي، كل منهما فاعل ومفعول. طيب، فهي حجة أبي حنيفة أنه تبايع ما زالا في يعني في صيغة العقد، بعتك واشتريت، فإذا افترقا بالصيغة انتهى، ليس عنده خيار المجلس. طيب ماشي، ننتقل إلى ما باب ما نهي عنه من البيوع، إلى حديث أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، وإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا، يعني ثلاثة أيام. الحديث في البخاري 2041، وأيضا برقم 2043، وفي مسلم 1515. لا تلقوا الركبان، يطلعوا البياعين تجار الخضرة وكذا وكذا، جاء الناس أتوا بالبضاعة فيشترونها منهم قبل أن يأتوا إلى الأسواق، فربما يخدعوهم، يقولون لهم السعر كذا ويشترون منهم بالقليل، فلهم الخيار إذا دخلوا البلد ووجدوا أن هؤلاء قد غبنوهم بالثمن، هذا تلقي الركبان. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، نعم، واحد يشتري سلعة وحصل يعني بينه وبينه اتفاق، اشتراها بعشرة، يأتي واحد يقول له: بكم اشتريتها؟ قال بعشرة، قال: أنا أبيعك إياها بثمانية. وهما ما زالا في مجلس العقد، فيفسخ العقد الأول، طبعا هذا يثير الأحقاد بين الناس. نعم، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، واحد باع، جاء الآخر يبيعه للمشتري السلعة نفسها مثلها بسعر أقل. نعم، ولا تناجشوا، النجش أن يزيد في الثمن وهو لا يرغب بالشراء، وإنما ليخدع غيره، مأخوذ من إثالة الطير، نجشه، وهذا يحصل كثيرا في الأسواق. أنا أذكر كان يحصل، يحملوا اثنين سجادة سوق الحميدية عم يبيعوها بالمزاد، يقول يأتي واحد يقول بعشرة، هو لا يريد أن يشتري ليغري الآخرين. نعم، فواحد أنت ما بتعرف الأسعار بتقول له 11، يجي واحد تقول له 15، تقول له 16، بعتك، لا تساوي هذا. فهذا إيش؟ نجش الإثارة، أثارك، ظننت أنها تساوي هذا الثمن، هذا إيش؟ النجش فيه. نعم، يعني إذا لم يكن هناك تواطؤ لا يدخل، ما إذا في تواطؤ، يعني هذا النجش أن يزيد في الثمن وهو لا يرغب بالشراء وإنما ليغري غيره. نعم، ولا يبيع حاضر لباد، واحد أتى ببضاعة ليبيعها، فلاح مثلا جاءت بالثمر الذي عنده، فيأتي واحد من أهل السوق يقول تعال أنا أبيعها لك، ما بتعرف الأسعار، أنا أبيعها لك. دع الناس في غفلاتهم يرزق بعضهم بعضا، ما لك ماله. أيضا منهي عن ذلك. ولا تصر الغنم، يتركها نعم يومين ثلاثة، يومين ثلاثة لا يحلبها، ينزل بها إلى السوق ضرعها هكذا فيغرى بها، من يريد أن شراءها يذهب بها إلى البيت، أول يوم تملأ الوعاء، ثاني يوم نصفه، ثالث يوم ربعه، رابع يوم تعبي كاس صغيرة. فهذا إيش؟ التصرية، إن الجمع، الجمع يتركها لا يحلبها. نعم. ومن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظر بعد أن يحلبها، حلبها الأهم ليس، إما أن يبقيها وإن رضيها أمسكها، وإن سخطها لا ما بدها، مش بدها ولبنها ردها وصاعا من تمر، يعني بدل اللبن الذي أخذه الحليب يرد صاعا من تمر. نعم. وهذا الحديث يدل على أن المشتري إذا وجد عيبا في المبيع له أن يرده بخيار العيب، لكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يأخذ بهذا الحديث، لم يأخذ بهذا الحديث. لماذا؟ قال لأنه خلاف القياس. عند أبي حنيفة إذا كان الحديث حديث آحاد وخالف القياس فلا يعمل به، لأن القياس يعتبر دليلا قطعيا، قياس دليل عقلي، دليل قطعي. نعم. والحديث الآحاد ظني فلا يعمل به. طيب ما هو هنا مخالفة القياس؟ قال ردها وصاعا من تمر، صاع التمر بدل ماذا؟ بدل اللبن الذي أخذه، الحليب الذي أخذه. قال القاعدة والقياس في الشرع أن المتلفات، هنا أتلف اللبن، أن المتلفات تضمن إما بمثلها وإما بقيمتها، إما بمثلها إذا كان لها مثل وإما بقيمتها. فصاع التمر هل هو مثل اللبن الذي أخذه؟ لا، هذا لبن وهذا تمر. هل صاع التمر بقيمة اللبن الذي أخذه؟ لا، ربما كان اللبن 20 لترا وربما كان 5 ألتار، فإذا ليس بمثل ولا بقيمة، إذا خالف القياس فلا يعمل به. تقرا الصحيفة الثانية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. حديث في البخاري 2082، في مسلم 1534. بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، تسمعوا إذا كان يعني عندنا في الشام يعني معروف هذا ضواحي الشام، شيء اسمه الضمان، ضمان ضماني، يأتي هؤلاء الناس اللي بيضمن، بدور في البستان يرى الشجر فيضمن، يضمن هذا الثمر بكذا، أحيانا يضمن ولا زال زهر، لا زال زهر، هذا موجود عندنا. لذلك أنا أقول لهم يعني هذا هؤلاء كثيرا ما تحصي أحوالهم، يعملون كثيرا ويتعبون كثيرا ويربحون كثيرا ويموتون فقراء، لأن عملهم يعني خلاف الشرع. فمتى يباع هذا الثمر؟ حين يبدو صلاحه، يعني يؤكل، مشمش مثلا ما زال زهر، كيف ماذا تشتري؟ يصير على لغة أهل الشام أرعون، يعني هيك مثل، يعني هذا ينتفع به، لكن ما بدا صلاحه فيشترط عند بيعه قطعه، يشترط عليه قطعه، لكن ذو الضمان لا يشترطون بقاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. لماذا؟ لأنه ربما لا ينضج تماما، يأتي صقيع فيذهب، ولذلك جاء في حديث آخر بما يستحل أحدكم مال أخيه، ها؟ جاء صقيع، جاء الثلج، جاء برد، كذا تلف هذا الزهر أو هذا الذي لم يبدو صلاحه فيذهب هباء منثورا. نعم. ننتقل إلى حديث جابر أسفل الصحيفة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابلة، نعم، وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. نعم. ما معنى المخابرة؟ مخابرة الأرض لفلان، ويأتي واحد عامل ليعمل بها، وهو يدفع يعطي إيش؟ يأتي بالبزار، البزار من العامل. إذا كان البزار من صاحب الأرض تسمى المزارعة، تسمى المزارعة. نعم. والمحاقلة يعني بهذا المعنى. نعم. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. طيب، إذن المخابرة يعمل بهذه الأرض، البزار من العامل، ويتفقان على أن نصف الحاصل أو ربعه ما إلى ذلك، يعني لكل منهما نسبة. المزارعة البزار من صاحب الأرض، كلاهما أكثر الفقهاء قالوا باطلة. لماذا؟ لأنها إما أنها استئجار للأرض بأجرة غير محددة، لأنه بالثمن، بالربع، بالثلث، إذا إما استئجار للأرض من قبل العامل بأجرة غير معلومة، أو استئجار للعامل من قبل صاحب الأرض بأجرة غير معلومة. والجهالة في أحد طرفي العقد تبطل العقد. المحاقلة قال بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. الحنطة بالحنطة هذا مال ربوي، يشترط التماثل، يشترط إيش؟ التماثل. طيب الآن الحنطة في سنبلها، هذه الكمية من السنابل يخرج منها حنطة بقدر هذه الحنطة، ليس محددا، فأيضا بيع باطل. نعم. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، يبيع هذه السنابل بالدينار ما في معنى، اختلف النوع، لم يبقى بيعا ربويا، إلا العرايا. العرايا، نعم، جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. هذا معنى العرايا، يبيعه الرطب التي على الشجر بما يساويها تقديرا من التمر، بما يساويها تقديرا من التمر. لماذا؟ ناس فقراء ما عندهم نخيل، عندهم تمر، دون يأكلوا رطب، أو بالعكس عندهم رطب ما عندهم تمر، الرطب لا تستمر تفسد، يبيعونها بالتمر، لكن دون خمسة أوسق، دون خمسة أوسق. فهذا يعني يعتبر إيش؟ استثناء، على خلاف القياس. القياس أن هذا لا يصح أن يبيعه، تسمى المزابنة. هذه إيش؟ نهى عن المزابنة. مزابنة أن يبيعه الثمر على رؤوس الشجر بما يساويه خرصا، يعني تقديرا بنوع هذا الثمر. فأيضا هنا يكون البيع فيه ربا، لأن المماثلة غير محققة. حديث البخاري 2251، وفي مسلم 1543 مكرر. ألفت انتباهكم، إيش معنى أنا 1543 مكرر؟ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى رقم صحيح مسلم. مسلم لا يكرر الأحاديث في مواضع مختلفة، يأتي بالروايات في نفس الموضع، قليلا أحيانا يأتي به في موضع آخر، جاء في أول الكتاب مثلا في منتصفه أعطاه رقما، جاء في آخر الكتاب يعطيه نفس الرقم، نفس الرقم السابق، وهذا يعني يضيع، يضيع أحيانا يعني إيش وإيش. فمثلا 1543 نعم بيكون رقمه مهيك، ليس كذلك. فأنا حين خدمت صحيح مسلم مع شرح النووي فغيرت هذا، حين يتكرر الحديث أعطيه رقما جديدا، أعطيه رقما جديدا. لكن هو في حسب ترقيم عبد الباقي في رقم قبله، مثلا 1543 رقم حديث آخر، فأنا أكتب لهذا الحديث الذي سبق ذكره نعم نفس الرقم، لكن أكتب إيش؟ مكرر، يعني الرقم مكرر. يعني هذه ملاحظة، لماذا أقول مكرر هنا؟ عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، كلب ابن كلب يباع، ومهر البغي، وخلوان الكاهن. ثمن الكلب، الكلب نجس نجاسة عينية فلا يباع. نعم. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: إذا كان هذا الكلب معلما، كلب صيد أو حراسة للزرع مثلا أو للماشية، فأبو حنيفة يقول يباع. لماذا؟ أبو حنيفة شغل القياس دائما العقل، قال: طالما أنه يجوز اقتناؤه ويورث، واحد عنده كلب صيد معلمه، بصير واحد يجي يأخذه منه؟ لا، فلا، هو له أن يقتنيه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلب إلا لصيد أو ماشية أو حراسة، حراسة زرع أو ما إلى ذلك. فقال: طالما يصح اقتناؤه إذن يصح بيعه، يصح بيعه، وبالتالي إذا كان أيضا في التركة يورث، ليس لأحد أن يأخذه، إذن يصح بيعه. أما إذا لم يكن كذلك، يعني ليس معلما، فلا يصح بيعه، لكن هذا خلاف ما عليه المذاهب الأخرى. مهر البغي نسأل الله تعالى السلامة، يعني أن تعطى البغي الزانية شيئا من المال، فهذا يعني غير صحيح. حلوان الكاهن المنجم الكذاب الدجال، كل الناس مسحور يقرأ له كذا كذا كذا. نعم، هؤلاء الكذابون الدجالون، نعم، كما أذكر أنا، فيأتي إن إليهم الإنسان الذي يظن نفسه مسحور، الشيطان داخله كذا، يجي لعندهم، فكلمة عندنا في الشام دس المفصل، يعني الكشفية للطبيب، كشفية للطبيب. طبيب الاختصاصي في أيام زمان يأخذ 5 ليرات سورية، هذا الكاهن دس المفصل تبعه يعني الكشفية خاروف، جيب خاروف بيبح خاروف، بيعزم الدجالين جماعته وبيعدوا بدجلوا وبيعملوا نوبة، بيضربوا بهالطبول. مرة واحد أحدهم كان عندنا قال لي: لك انطوش راسي، لك زاد المرض تبعي، لك قال لك ما بقى بدي، يتركوني يتركوني، واني حاطينه، واحيانا بجيب عصاية وبينزل فيه كمان. وفي يعني بكل، نسأل الله تعالى ان يعافينا. نعم، انا اذا جاء احد يقول لي والله انا مسحور كذا كذا كذا، فعندك علاج؟ بقول له ايه، ما هو؟ اقول له: اعتقد انك غير مسحور، اعتقد انك غير مسحور، اعتقد أنه لم يدخل فيك شيطان، اعتقد ذلك، والوهم يقتل. ما بدي أذكركم قصص كثيرة. الحديث في البخاري 2122، في مسلم 1567. في حديث بعده فقط في زيادة إيش؟ كسب الحجام، خبيث، لكن هنا خبيث ليس بمعنى أنه حرام. لماذا؟ لأن هناك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه. إذن ما معنى خبيث؟ إذا جاءك واحد يخطب ابنتك وأنت إنسان محترم وبيشتغل حجام، بتزوجه بنتك؟ ها؟ بتزوجه بنتك؟ يعني خبيث بمعنى يعني شيء دنيء، شيء دنيء. فيحسن بمن يحسن الحجامة أن لا يأخذ أجرا. كان لي صديق في عمان ماهر بالحجامة، ماهر حتى يأتي بالمواد التي أي الآلات التي تحتاجها الحجامة على حسابه ولا يأخذ فلسا، واحد آخر يجمع. هذا معنى خبيث يعني دنيء. نحن ما قلنا ليس حراما، ليس حراما. النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأذن أيضا لإحدى زوجاته أن تحتجم، ولو كان حراما لم يعطه أجرا، ليست هناك مشكلة، ليست هناك مشكلة. لكن هل ترضى أن يكون ابنك حجاما؟ مصدر رزق على عينه. طول. بعدين هكينا الأسئلة تكتب. لا مانع، لا مانع، مصدر رزق. أنا أرى أحيانا في خاصة في عمان في الشام الآن شاب كبير كذا ماسك هيك ألعاب أولاد صغار بالطريق، عمان روح لاقي مصلحة، أتقن مصلحة. خبيث من هذه الناحية، خبيث من هذه الناحية، لكن ليس حراما، ليس ككسب الكاهن. لا تفضل شو بدك تحكي. نعم أخي الكريم، نحن لا نقول بمنعها، الحجامة واردة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم، أو لذعة بنار أو شربة عسل، لا نقول بمنعها. لك يا أخي الله يرضى عليك، أنا أقول لك حرام، لا يجوز له أن يشتغل حجاما، ترضى أن تشتغل حجاما؟ انتهى الموضوع. يعني خبيث بمعنى عمل دنيء، فحث للإنسان أن يختار مصلحة ذات بال ذات شرف، هذا هو المراد، الله يرضى عليكم. طيب قال عن باب العرايا وغير ذلك، سبق شرحت ما معنى العرايا، بيع الثمر على رأس الشجر بما يساويه خرصا من نوع هذا الثمر، كبيع الرطب بالتمر، ممنوع لأنه لا يتحقق المساواة، والأموال الربوية ينبغي أن تكون متساوية إلا يعني ضمن أقل من 5 أوسق لمن يحتاجه إلى أكلها. نعم الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، ما عندهم رطب فرخص لهم. حديث في البخاري 2076، في مسلم 1539. الحديث الذي بعده بيّن أنها في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، والوسق تقديرا حسب كلام الفقهاء يعني يساوي 120 كيلو غرام، يعني حوالي 700 كيلو غرام. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبرت، باعه النخل، والنخل عليه إيش؟ البلح، هذا يعني أول ما يكون أصل الثمرة، ثمرة التمر، لكن أبرت لقحت، يعني لقحت، فمعنى ذلك يعني غالبا أنها ستثمر ثمرا صحيحا. فلمن هذا الثمر؟ للبائع، إلا إذا اشترط المبتاع. أما إذا لم تؤبر فالثمر لمن؟ للمشتري. في كلام بعدها بيع عبد، ما حنحكي على العبيد، الله يحمينا من الاسترقاق. الحديث في البخاري 2090، وفي مسلم 2250. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفي، وفي لفظ حتى يقبضه. هنا ذكر الطعام لأنه أخوان الكرام كان أكثر أموالهم إيش؟ الطعام، الثياب يأتون بها من اليمن، يأتون بها من هنا. بالأمس أحد الأخوة موجود أني لا، هذا خلاف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي كان الواقع هكذا، أما اختلف الحال. نعم، فالكلام الآن ينطبق على كل مبيع. أي شيء اشتريته، سيارة، أي سلعة اشتريتها، ليس لك أن تبيعها حتى تستلمها من البائع، لأن هذه السلعة ما دامت في يد البائع فهي في ضمانه. لو تلفت فسخ البيع، لو تلفت فسخ البيع. استلمتها أنت حتى ولو وضعتها عنده بعد ذلك وديعة فتلفت، هو غير ضامن، هو غير ضامن، لأنك استلمتها أصبحت عنده وديعة والوديع مؤتمن. فإذا أنت قبل أن تقبضها لم تضمنها، فيما لو تلفت كيف تبيعها وتربح بها وأنت لم تدخل في ضمانك؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. ما ضمنتها تربح بها على أي أساس؟ ولذلك المبيع لا يباع من قبل من اشتراه إلا بعد أن يقبضه، أن يستوفي، يعني إيش؟ يقبضه. قالوا عن ابن عباس مثله، حديث في البخاري بأرقام 2019 2025 و2026 وفي مسلم 1525 1526. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، لأنها ليست بأموال، ليست بأموال، فلا يصح بيعها. نعم، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ يعني هذه الميتة نأخذ شحمها نذيبه، فإنه يطلى به السفن ويدهن به الجلود، نعم، ويستصبح به الناس، شعلوا ضوء يعني. فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، وعلى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. يعني هذا احتيال وسيلة، نعم، لتحليل الحرام. في شرعنا الغاية لا تبرر الوسيلة. عاملين والله الآن يعني يا نصيب خيري من أجل الأيتام، الوسيلة ما هي؟ محرمة، والغاية مشروعة من أجل الأيتام. الغاية لا تبرر الواسطة. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك. حديث في البخاري 2121 في مسلم 1581. باب السلم. السلم يعني بيع سلعة غير موجودة الآن لكنها موصوفة بأوصاف دقيقة، أوصاف دقيقة، بحيث لا يكون هناك جهالة في المبيع. نعم، وهي في الأصل يعني كما يقول العلماء خلاف القياس. خلاف القياس، إيش معنى خلاف القياس؟ يعني الأصل في الشرع لا يصح بيع المعدوم، لا يصح بيع المعدوم. فبيع السلم بيع معدوم، يشتري منه 1000 كأس مثلا بهذه الصفة، يسلمه إياها بعد شهر، وين 1000 كأس؟ ليست موجودة. يشتري منه 1000 نسخة من الكتاب، يسلمه إياها بعد شهر، لكن أوصاف إيش؟ دقيقة واضحة، ما هي الموضوعات، ما هي الصفحات إلى آخره، فهي معدومة. فالأصل عدم صحة بيعها، لكن كثيرا ما يحتاج الناس إليها. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فوجدهم يبيعون الثمرة السنة والسنتين، فقال إيش؟ من أسلف في شيء، اسمه السلف، يقال السلف لأنه يدفع رأس المال الآن، ويسمى السلم لأنه أسلمه رأس المال، يدفع له رأس المال كاملا. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، إذا كان المبيع يضبط بالكيل، ووزن معلوم إذا كان يضبط بالوزن أو العدد، مثلا إذا كان يضبط بالعدد يعني ليس قاصرا على المطعومات إلى أجل معلوم. كانوا يبيعون عندنا أهل الشام يشتروا إيش هذول يسمون بياعين الحنطة وكذا التجار من الفلاحين الذين يزرعون الحنطة اللي على طلاع. على طلاع إيش معنى على طلاع؟ يعني حين يكون ينضج الزرع ويحصد ويأتي به. نعم على البيدار عن موسم مجيء الحاج لا يصح. لماذا؟ لأن الأجل غير محدد. ربما واحد بيحصد بواحد الشهر، واحد بيحصد بخمسطعش، واحد بيحصد بعشرين، الحاج لا يصح، لابد من تحديد الأجل. وإذا حل الأجل ولم توجد السلعة إما أن يفسخ العقد ويأخذ إيش الثمن الذي دفعه فقط، وليس كما كانوا يفعلون هو اشترى منه المد بفرنجين، هذا بيقول له المد بخمسة، يعني لا يسترد الثمن أو ينتظر حتى توجد السلعة. وينبغي أن يحدد أجل بحيث يكون مثل هذا المبيع موجودا موجودا، لا يشتري منه مثلا التمر أو الزبيب نعم على أن يسلمه إياه في شهر 12 أيام المطر، ما في، فأن يكون إيش موجودا. ويعني له عدة شروط تراجع في كتب الفقه، هذا يسمى إيش السلم. حديث في البخاري 2125، في مسلم 1604. هنا حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة. بريرة نعم كانت مملوكة لناس، فطلبت منهم أن يكاتبوها، تأتيهم بمبلغ من المال تصبح حرة بعد ما تدفع هذه الأقساط، فقالوا ما في مانع. فجاءت تستعين على كتابتها من السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت لها لا، إذا أراد أهلك يعني المالكون لك أن يبيعونك لي فأعطيهم الثمن نقدا الآن. ذهبت استشارتهم، قالوا إيه ما عندنا مانع، لكن يكون الولاء لنا، الولاء الذي مالك العبد أعتقه فله الولاء. إيش معنى له الولاء؟ إذا مات هذا العبد وله مال وليس هناك من يرثه من عصبته، يرثه من الولي السيد الذي أعتقه. قالوا لها يكون الولاء لنا. كيف يعني أنا بدي أشتريها وأعطيكم ثمنها وأعتقها، كيف يعني يكون ولاء لكم؟ فاستشارت النبي عليه الصلاة والسلام، قال اشتريها وأعتقيها والولاء لمن أعتق. اشترط ولي بالدنيا الولاء لمن أعتق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما يعني فيه تقريع لهؤلاء، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. الشروط إذا كانت تخالف الشرع فهي شروط باطلة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. لذلك يعني الآن كثيرا ما تحصل بيوع وتكون الشروط فيها باطلة لا توافق الشرع. ولذلك أنا أكرر القول، أقول للناس قلوا هاي يعني يعني بحاجة وكذا وكذا وكذا، أقول لهم لذلك لا تجدون بركة في الأموال في هذه الأيام في كثير من الأحيان، السبب مخالفة الشرع. الحلال هو الأصح، وكما قلت قبل قليل الغاية لا تبرر الواسطة. الحديث في البخاري 2060، في مسلم 1504. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل، يعني أيضا أنه أحكيكم الخلاصة، سيدنا جابر في غزو من الغزوات يضرب الجمل تبعه ولا يمشي ببطء مستعجل كثير، لاحظه النبي عليه الصلاة والسلام، خير إن شاء الله شوفي ليش مستعجل بهذا القدر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وضرب له البعير فصار يسبق كل الإبل حتى ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فلكن صار يضبط الجمل مشي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أنت مستعجل كل الأد؟ قال والله يا رسول الله تزوجت مشتاق للمرأة بالدموع، شوفها متزوجة جديد، إيه بكرا أم سيبا؟ قال بل سيبا. ليه؟ بكر، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك. قال يا رسول الله أبي استشهد معك في غزوة أحد، ترك لي 9 بنات، فأردت أن أتيهن يعني بامرأة تقوم بشؤونهن، جبل وحدة مثل حكايتها، مثل حكايتهم صغيرة وكذا بتقاتلوهن وياها. قال إيه ماشي الحال، إذا كان هكذا ماشي الحال، إذا هو في حاجة له، يريد أن يعطيه شيئا، تبيعني جملك يا رسول الله؟ ما عندي غيره، يعني أنا أركب عليه وأستعمله ناضحا، روح بجيب ماء يعني وأبيع الماء. قال بيعني إياه، بيعني إياه. قال يا رسول الله طيب كيف أصل إلى المدينة؟ قال لا حرج، يعني أنا أعيرك إياه، لأنه في خلاف هل يصح البيع بهذا الشرط أن يركبه إلى المدينة؟ أكثرهم قالوا لا يصح، ولذلك قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما شرط له أن يركبه إلى المدينة على أنه شرط في البيع، لا. بعضهم قال يصح إذا حدد الأجل، حدد الوقت، نعم. إنما قال يعني أنا أشتريه منك وأبيعك إياه. طيب بكم تشتريه؟ قالوا 4 دنانير، وهو يعني لا يساوي 4 دنانير. ولما وصل بعد ذلك إلى المدينة قال له النبي عليه الصلاة والسلام اربط البعير وادخل صلي ركعتين، يسن لمن أتى من سفر أن يصلي ركعتين، مشرط في المسجد ببيته ما في مانع. طلع قال لبلال زن له وأرجح، هذه الأخلاق الإسلامية، عليك دين أعطي الدائن حقه وزد له، لك دين خذ دينك من المدين وأنقص له شيئا من هذا الدين، هذا هو ديننا، لكن طبعا من غير شرط في أول الأمر. قال له زن له وأرجح، طاء 4 دنانير بالوزن لأنه، وزاد له، أخذ 4 دنانير ومشي. ويقول جابر يعني كنت أخشى أن يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ البعير، وكان أكره شيء إلي، نعم، لكن كأنه يعني بذهنه أنه حيفعل هيك. نادى تعال يا جابر تعال خذ بعيرك لست بحاجة إلي. انظر يعني تأديب النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، يعني هو لو أعطاه وقال له والله تزوجت طيب خذ هاي 4 دنانير بحس بشيء من المنة، إعطاء النقل. أنت الآن في سفر احتجت إلى ماء، ما عندك ماء، تريد أن تتوضأ، غيرك معه ماء، نعم، أعطاك الماء لا حرج، ما معه ماء، في واحد تاني معه ماء بده ثمن، أعطاك ثمن الماء لتشتري الماء وتتوضأ ليس عليك أن تقبله، انتبهت معي؟ أعطاك الماء عليك أن تقبله ولا يصح تيممك. قال أعطيك ثمن ماء تشتريه ليس عليك أن تأخذه، لماذا؟ لأن إعطاء المال فيه منا، فهو اشترى منه البعير ولم يعطيه مالا بعد ذلك هبة، إنما أعطاه بعيرا هبة، فلا حرج في ذلك. قال خذ بعيرك لست بحاجة إليه، حديث في البخاري 2569، في مسلم 1599، مكرر. عرفتم إيش معنى يعني مكرر؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث هذا حديث أبي هريرة يعني سبق بصحيفة 116، يعني تقريبا أكثر معاني، إنما هنا في إيش؟ ولا يخطب على خطبته، لا يبيع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. كثيرا ما نجد في مجتمعاتنا البنت تكاد يعني تعنس عند أهلها، يأتي خاطب يخطبها، بعد أن يأتي الخاطب يخطبها ووافق أهلها على خطبتها تحلو في عين ابن عمها وابن خالتها وابن عمتها ومن إلى ذلك، ويكثر خطابها، إيش هذا؟ لماذا ما خطبتموها قبل؟ نعم هذا يحصل، أليس كذلك؟ نعم، فهذا يثير الأحقاد، يثير الأحقاد. إذا حصلت الموافقة على خطبة هذا الإنسان فلا يجوز لأحد غيره أن يخطب هذه الإنسانة. أما إذا مجرد خطبة، وأكثر الناس في هذه الأيام كأن خطبة المرأة شراء سلعة من في الأسواق، والشباب ما شاء الله حولهم كل واحد منهم فكر حاله سوبرمان زماني، يشوفوا له 100 بنت وما بتعجبه بنت، بعدين هو على رقبته. أنا أعرف كان لنا زميل، نعم، أنا دللته على بنات أشخاص محترمين ومقدرين، وبنات يعني ماشي كويسات، نعم، ما يعجبه. بعدين زوج بنت إنساني أردته نجوم الظهر وحولاء وما بعرف إيش وسولاء وإلى آخر ما هنالك. بيقولوا الناس بيوع على بنت رقبته لأنه عنده، فالمهم لا يخطب على خطبته. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها. ذلك أنا أقول لهم الآن، معلش يعني اسمحوا لي، يعني أنصح الشباب وأنصح الرجال، لا تعددوا. وإن كنت أنا شيخ المعددين لكن أقول لهم إيش، عرفتوا للشيخ المعددين خليها مستورة. المهم لماذا؟ لأن المرأة السابقة تعتبر نفسها مظلومة ولو كانت مسيئة كل الإساءة، والمرأة الآتية تعتبرك أنقذتك من الجحيم، ولذلك ينبغي أن يكون كل شيء لها، كل شيء لها أبدا. ولا تفرق لا بين خريجة الشريعة ولا بين خريجة الإنجليزي ولا بين إيش بنت الشيخ الكبير ولا بين بنت التاجر الكبير، كلهن كما قال لي أحد أصحابي تختلف عليك الوجوه، تختلف عليك الوجوه، لكن امرأة يعني. فلا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها. شوفي عندها وعاء الأكل بدها هي تأكل كل شيء، طيب عم أعطيك أنا اللي تحتاجيه وزيادة، إيش ما أعطيت فلانة شو بدك فيه، أنا حر مالي بعطي ما شاء. لا ما بصير. شو أعطيت ابن فلانة، شو أعطيت بنت فلانة، بدها كل شيء إيش يعني يكون لها. صلى الله عليه وسلم. الحديث سبق، حديث أبي هريرة في صحيفة 116، قال: باب الربا والصرف. الصرف يعني صرف النقود، نريد أن تصرف مثلا دولارات بدراهم مثلا، هذا اسمه إيش؟ عقد الصرف. هو نوع من أنواع الربا، هو مال تعامل ربوي، لأنه بيع مال بمال، نعم، والحديث تأتي أنه الذهب بالذهب. لكن لماذا يخصص في كتب الفقه تحت عنوان كتاب الصرف؟ لأنه أكثر التعامل الربوي، أكثر التعامل بالصرف. بيع حنطة بحنطة قليل، بيع حنطة بعنب قليل، يعني يحصل لكن يعني ليس كثيرا، لكن صرف الأموال هذا كثير، يعني الله تعالى يتولانا بعنايته، فسمي الصرف. والربا تعني الزيادة. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا. ذهب بفضة ربا، لأن هذا ثمن وهذا ثمن. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أموالا، ستة أموال في أكثر الأحاديث ذكرها، لكن هل التعامل الربوي فقط في هذه الأموال؟ ها؟ لا. فقهاء إيش؟ بحثوا عن العلة. ناس قالوا إيش؟ كالحنفية: العلة القدر والجنس. القدر يعني مكيل أو موزون، مكيل بمكيل أو موزون بموزون، واتحاد الجنس يكون ربا الفضل. نعم. إذا اختلف الجنس ولكن في أجل ربا النساء. نعم. الشافعية قالوا الثمنية والطعم، الثمنية والطعم، لأنه ذكر الذهب والفضة أثمان، وذكر القمح والشعير والتمر والزبيب هذه أطعمة، فإذن العلة الثمنية والطعم. وافق في هذا الحنابلة والمالكية، لكن قالوا بالنسبة للطعم يعني المطعومات إذا كانت تدخر، هي قوت وتدخر، وبعضهم قال إذا كانت قوتا، تفاح بتفاح لا، ليش؟ لأنه تفاح لا يكون إيش قوتا، نعم، ولا يدخر أيضا. فإذا اختلفوا في العلة، تمهنا في اختلفوا في العلة، فكل منهم ألحق بما ذكر ما وافقه في العلة. نعم. قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ وهات. اختلف الجنس هنا، ذهب بالفضة اختلف الجنس، فيصح التفاضل لكن لا يصح الأجل، يعني النساء. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا ربا إلا هاء وهاء. أحاديث بعده نفس المعنى، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا بعضها على بعض، هذا ربا الفضل. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، ربا النساء. نعم. الحديث الأول في البخاري 2065، في مسلم 1586، تقريبا الأحاديث بعدها كلها في هذا المعنى. نعم تفضل. خذ وهات. اي اشترط نفس الوزن، نفس الوزن، ويكون ايش؟ تقابض. تقابض اذا كانا من نفس الجنس يشترط التماثل والتقابض. لما قال بالحديث بالاول حديث الا مثلا بمثل، ايش معنى مثلا بمثل؟ والاحاديث بعدها يعني هكذا. الحديث الذي بعده ابو سعيد الخدري قلت يعني نفس المعنى، انه اتوا للنبي عليه الصلاه والسلام بتمر جنيب، شيء ظريف كثير، لانه بعثهم لياتوا بالتمر من خيبر، لانه اعطى ارض خيبر لاهلها. نعم هذا تسمى ايش؟ المساقاه. المساقاه نعم. فالمساقاه أن يعطي الشجر لإنسان يخدمه ويكون له نصيب من الثمر، هكذا فعل مع أهل خيبر، وجعل الأرض التي بينها أيضا مزارعة لأنها تبع للمساقة. ولذلك أكثر الفقهاء قالوا، أو كثير من الفقهاء قالوا، لا تصح المخابرة إذا كانت منفردة، ولا المزارعة إذا كانت منفردة كما ذكرت قبل قليل. فإذا كانت تبعا لا حرج، عملا بعمل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أكثرهم بعد ذلك أحلوا هذا. حتى الشافعية في الكلام القديم للشافعي تمنع المخابرة والمزارعة، النووي رحمه الله تعالى يرجح جوازها للحاجة إليها. نعم. فأتوه بتمر جنيب جيد، قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، ولكن نشتري الصاع بالصاعين لنطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أوه أوه، عين الربا عين الربا، بع الجمعة يعني التمر اللي هيك على البنكي بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا. إذن تشترط إيش؟ المماثلة، ولو اختلف النوع، في جنس وفي نوع، في جنس وفي نوع، تمر أنواع. ها دعينا وقت حرب العراق، وقت احتل العراق الكويت، دعينا إلى مؤتمر في رابطة العالم الإسلامي 90، كانوا 91 هيك، فنزلونا فندق اسمه انتر كونتيننتال، بزخ أكل شرب إلى آخره. فلما انتهى المؤتمر نزلت إلى صديق إلي صاحب دار القلم في جدة، نزلنا إلى جدة وبدنا نسافر أنا والشيخ عبد العزيز أبو عيون السود رحمه الله تعالى. فقلت لصديقي بدي اشتري تمر، أخذ معي تمر. قال لي امشي. أخذنا على سوق التمر، فتنا من أول السوق إلى آخره ما أعجبني شيء. قال لي ما اشتريت تمر؟ قلت له في نوع من التمر ما لقيته ما وجدته. قال لي كل أنواع التمر هذه ما في غيرها. قلت له في الفندق انتر كونتيننتال كانوا يطعموننا تمرا لم أجده هنا. قال لي هذا في الانتر كونتيننتال، هذا الحكي بسنة 91. قال لي ثمن الكيلو هذا اللي أكلت منه بالإنتر كونتيننتال 300 ريال، هون ما بينباع، هون ما بينباع، بدك تشتري تمر اشتري من هذا التمر. المهم فيعني يختلف الحال، يختلف الحال، واضح الكلام. إذا كان من نفس الجنس يشترط التماثل والتقابض، يشترط التماثل والتقابض. اختلف الجنس، في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واضح أخانا الكريم؟ أخي الكريم معلش، الله يرضى عليك، الله يبارك فيك. يعني هنا لم يأتينا بكل الأحاديث التي تتعلق في باب الربا، يعني روايات أخرى للأحاديث تقول مثلا بمثل، مثلا بمثل، يدا بيد، بدل هاء وهاء خذ وهات، يدا بيد، مثلا بمثل، يدا بيد. فهنا اكتفى الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. بعدين والبر بالبر ربا، ما ذكر إيش التماثل يعني، لكن إيش الروايات الأخرى مثلا بمثل. والحديث الذي ذكرته الذي بعده حديث أبي سعيد ذكرت لك أنه قالوا له نشتري الصاعة بصاعين، قالوا لا، بتبيع الجمع بالدراهم وتشتري بالدراهم جنيه. إيه صح صح. ليش؟ لأنه اختلف إيش الجنس، صح التفاضل، ببارك فيك، صح التفاضل. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني لا مانع من التفاضل لكن يدا بيد. خلاصة، إذا كان البدلان من جنس واحد تشترط المماثلة والتقابض. اختلف البدلان، اختلف البدلان من حيث الجنس فيصح التفاضل لكن اشترط إيش التقابض. ولذلك في ربا الفضل وربا النسب. نعم. باب الرهن وغيره. نعم، لأنه ذكر تحت هذا العنوان الحوالة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. أصبح الرهن جائز أم غير جائز؟ الرهن جائز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رهن. قد يقول قائل طيب يعني لماذا اشترى من اليهودي؟ لأنه لو اشترى من أحد من الصحابة هل يقبل منه أن يرهنه شيئا مقابل ذلك؟ لا يقبل، وربما يهبه إياه هبة. لذلك هذا تعليم، إذا كنت تعلم أن هذا الإنسان الذي تشتري منه السلعة سوف لا يأخذ منك الثمن فلا تشتري منه، لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو غصب. أي ناحية. فيريد أن يعلمنا أنه يجوز الرهن. عند من يرهن؟ هل يمكن لأحد من الصحابة أن يطلب منه رهنا؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على إيش؟ شيء من الشعير أو شيء من التمر. ليعلمنا اليهودي قبل ورهنه إيش من يهودين ورهنه درعا من حديد، وتوفي ودرعه مرهونة. الله يعفو عنا، الله يلهمنا الشكر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يقال إنه كان فقيرا، بل هو أغنى الناس، لكن هل مات وعنده أموال ضخمة؟ رضي الله عن الليث بن سعد يقولون كان دخله يوميا 1000 دينار. الليث بن سعد زميل مالك رحمه الله تعالى، كان دخله اليومي 1000 دينار ولم تجب عليه الزكاة. أين أثرياؤنا اليوم؟ لم تجب عليه الزكاة ودخله كل يوم كم؟ بعث إليه مالك رحمه الله تعالى، والله بدنا نزوج البنت، بدنا شوية عصفر، شوية عصفر مش عم نصبغ لها الثياب، كان يسمغ الثياب بالعصفر. لذلك ما زوج عبد الرحمن بن عوف وجاء قال النبي عليه الصلاة والسلام ما هيام، لأنه في عليه أثر صفرة، معناته متزوج، بعث لنا شوية عصفر. بعث له 40 جملا محملة بالعصفر، شوية عصفر. لكن يا شي محرز يا أبا، أن أهل الشام ماذا يقولون إذا واحد جاب لهم هدية؟ ما يكسى الصياح. يلي بيجيب بيجيب قيمته، شو هاي جايبة؟ يلي بيجيب تعالى الله يعفو عنا. نعم. طيب، إذن الرهن جائز. في البخاري 1962، في مسلم 1603. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أنت استندنت مالا والله تعالى يسر لك معك، يعني ادفع. في رواية: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد هي مطل الغني، يعني معه الدين الذي عليه موجود معه. فبكرة بعد بكرة بعد جمعة شو صار؟ ليش عم تطالبنا؟ شو حنهرب؟ طيب معك أعطيني. فيحل عرضه. إيش معنى العرض؟ العرض موضع الشرف، موضع المدح والذم من الإنسان. العرض موضع الذم والمدح من الإنسان، فلك أن تقول والله هذا فلان مماطل، هذا فلان لا يؤدي الحقوق، إذن أنت تنال من عرضه وبترفع الأمر إلى القضاء، قضاء بيجيبه وبيحطه بالسجن ليتثبت هل هو مليء فيبقيه في السجن حتى يدفع الدين الذي عليه. ثبت أنه ليس مليئا يعني معسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا معنى إيش؟ عقوبته. نعم، مطل الغني ظلم. طيب قال لك ما معي أنا، أنت إلك معي 100، أنا إلي مع فلان 100، أحيلك عليه. أنت في هذه الحالة في المذهب الشافعي إذا قبلت الحوالة وذهبت وجدته مفلسا ليس لك لا أن ترجع، لأن الحوالة في حقيقتها بيع دين بدين للحاجة، لأن بيع الدين بالدين لا يجوز. بيع الدين بالدين، واحد إلك مع والله فلان 1000 ما عم يعطيك ياهن، هي أجا واحد قال لك أنا بشتريهم منك 900، صح؟ لا يجوز. وهذا التصرف يحصل الآن فيما يسمى في البنوك حسم السندات. حسم السندات، يعني الله أكرمنا أنا وياكم درويش يعني يعني بروح للبنك إله مع فلان 1000 100000 كذا، بروح للبنك بياخذوا منه السندات بيعطوه ايش؟ حسم، بيعطوه المبلغ حسم 10% 5%، والبنك يطالب ذاك بياخذ المبلغ كاملا. هذا ماذا يسمى؟ نعم، بيع الدين بالدين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكارئ بالكارئ، ماشي؟ لا يجوز. نعم، ايه ما في معنى. اي ما في مشكله. هذا لا شرحت، قلت هذه حسم السندات، هذه حسم السندات يا اخوان الكريم. بعدين عم يقولوا لكم اكتبوا الاسئله. الله يبارك، لازم ليست هناك مشكله، معلش يلا بيجونا بيقولنا يلا نطول شوي. هذه حسم السندات، هذه حسم السندات، نفس الكلام اللي تفضلت فيه، لا يصح لا يجوز. نعم، فإذا أتبع أحدكم على ملي أحاله وقبل ورجع له هذا مفلس، كنت ابحث أنت بالأول، ابحث اسأل سل. فعند الشافعي رحمه الله تعالى ليس للمحال أن يشترط على المحيل أنه إذا كان مفلسا يرجع عليه. أبو حنيفة أجاز ذلك، وكل من رسول الله ملتمس يعني أنه هو قال له شرط أن إذا كان مليء ماشي الحال، ما مليء برجع عليك. تمام، الشافعي يقول لا خلاص، لانه بيع برئت ذمه المحيل من دين المحال وانتقلت الى ذمه المحال عليه. لذلك يشترط رضا المحيل. واحد له معك 1000 دينار مثلا، 1000 شو هون العمله ايش اسمها، درهم، له عليك 1000 درهم، قال لك اعطيني، قال له والله طول بالك علي يومين، قال لك انت الك مصاري مع فلان، إلك مع فلان 1000 درهم، أنا حروح لعنده أخذهم منه، أنت إلك معي، أنا لي الحق أن أوفي الدين بنفسي وأن أوفيه بغيري. فيشترط رضا المحيل ويشترط رضا المحال. قل له روح أنا إلي مع فلان 1000، لا لا لا لا فلان والله ما بروح لعنده وهسه مزرى، معاملته مو كويسة. فيشترط رضا أيضا المحال. أما المحال عليه لا يشترط رضاه. ليه؟ لأنه أنت إلك معه، ولك أن تستوفي الدين بنفسك ولك أن تستوفيه بغيرك. لكن عند الشافعية لا يصح تصح الحوالة إلا إذا كان لك دين على المحال عليه مثل دينك الذي تحيل به. أبو حنيفة أجاز أنه أن يحال على المحال، اشترط رضا المحال عليه لأنه يمكن أن يحيله عليه وليس له عليه شيء، ليس له عليه شيء. حديث البخاري 2166، في مسلم 1564. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. واحد أفلس في كتاب الفقه، كتاب التفليس، واحد عليه ديون كثيرة، ما في مانع، الله تعالى كريم، واحد من الدائنين رفع عليه الأمر للقضاء فيحجر عليه. بيجي القاضي بيحجر على ما عنده من أموال ليس له أن يبيعه، لكن ما هي الأموال؟ وبيخليه شحاد، هلا هيك بيسوي فيه، بيحطوه بالسجن كمان. فهو المالك يحجر على ما عنده من عروض تجارة، ما بنحجر على بيته إلا إذا كان عايش في قصر طويل عريض نعم وفي أنواع البزخ يحجر عليها. لكن ماذا يقولون؟ نرجع لكتب الفقه، يترك له منزل يليق به ومركب يليق به وثياب تليق به، وإذا كان يخدم يترك له خادم، وينفق عليه إلى أن توزع أموال. من يبيع أمواله؟ القاضي الحاكم. واحد من الدائنين قال أنا بعت السيارة الفلانية وما أخذت منه من حق شيء، وهي هي السيارة. قالوا طيب تشارك الغرماء؟ قالوا لا، لأنه ممكن يكون عليه مثلا 1000 يطلع أمواله كلها ب500 تباع، بده يأخذ 50% من ديني. قالوا لا، هي السيارة أنا بعت إياها فأنا أحق بها. نعم، أبو حنيفة قال لا، ليس له الحق، لأنها انتقلت ملكيتها من البائع إلى هذا الذي حجر عليه. فيضارب الغرماء، يضارب الغرماء، يعني مثل ما بيطلع لهم بيطلع له. فهنا يقول الحديث من أدرك ماله بعينه، نفس السيارة نفس الدار نفس كذا، عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وين من أبو حنيفة؟ لا، ما خالف الرسول عليه الصلاة والسلام، ما خالف الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ خليك معي أخانا الكريم، الأصول الفقه، درست أصول الفقه، ما هي مصادر التشريع؟ أصول الفقه ما هو؟ العلم بدلائل الفقه إجمالا. عندنا الكتاب وعندنا السنة وعندنا الإجماع وعندنا القياس وعندنا أدلة أخرى، والشرع يعني يوضح بعضه بعضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام صح على عيننا وراسنا، لكن هذا حديث آحاد، ذكرت أنا لكم قبل قليل حديث الآحاد يفيد الظن، والقياس يفيد القطع، القياس يفيد القطع. هذه السلعة كانت لك، أنا اشتريتها منك، هل بقيت ملكيتك لها؟ ها؟ لا. أبو حنيفة يقول خلاص انتقلت الملكية منك إلي. فالآن حين يأتي، طبعا ما حنقول أنا وياك أفلسنا أو ما إلى ذلك، يأتي صاحب هذه الذي كان صاحب هذه السلعة يريد أن يأخذ هذه السلعة، هل هي ملكه؟ انتقلت ملكيته، نقلت ملكيته. فلا يحالفون النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك لما بتكلموا الأصوليون، معلش الله يبارك فيكم، يعني بس هلا بيقولوا لي خلاص الوقت، معلش اليوم للظهر الله يبارك فيكم، ماذا أقول؟ في أصول الفقه، في أصول الفقه نعم كررنا القول إنه القياس دليل قطعي، بينما حديث الآحاد يفيد الظن، والشرع يكمل بعضه بعضا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. صح هذا الكلام، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إيش كما سبق معنا في التصرية أنه أبو حنيفة قال هذا خلاف القياس. نعم، فالشرع يكمل بعضه بعضا، صح هذا كلام صحيح، لكن يتعارض مع شيء آخر، فماذا نفعل؟ نلجأ إلى الترجيح، درست في الأصول الفقه نعم الترجيح بين الأدلة المتعارضة، بين الأدلة المتعارضة. وأنا مما أعلق به في بعض ما كتبته أو حققته أقول ليس هناك تعارض بين الأدلة القطعية، أنه يذكرون الأصوليون، فإذا كان الدليلان بمرتبة واحدة نتوقف، أقول لهم والله هذا كلام نظري، ليس هناك دليلان قطعيان في ورودهما وفي متنهما يتعارضان، إنما التعارض في الأدلة الظنية، وهذا التعارض ظني وظاهر وليس حقيقيا، لأن هناك أدلة يرجح بعضها بعض. عرفت أخانا الكريم؟ الله يبارك فيكم. طيب، الحديث في البخاري 2272 وفي مسلم 1559. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اثنان شريكان بأرض، باع أحدهما حصته لشخص آخر، الشريك الأول إذا كان يريد هذا القسم يأتي للمشتري: بكم اشتريت؟ بألفي ألف مع سلامك. ما بدي بيع كيفك. لماذا؟ قال: لأنه ربما هذا الشريك يضر بالشريك الأول، يأتي الآن يقول له بدي أقسم ويساوي كذا بيت مثلا، ماشي الحال ساكنين مع بعض معه متفاهمين، بيجي هذا بيقول له بدي نقسم بدنا نساوي منافع جديدة كذا كذا، فدفعا للضرر عن الشريك القديم ثبت له حق إيش؟ الشفعة. ولكن بشيء يقبل القسمة، إذا كان شيء لا يقبل القسمة ما في شفعة. لماذا؟ قال: لأنه لا يملك الشريك الجديد أن يقسم، فلذلك لا يلحق الشريك القديم ضرر فما في قسمة. لا والله مقسومة وكل واحد طريق مختلف وكذا وكذا، ليس هناك شفعة عند الشافعي رحمه الله تعالى. أبو حنيفة رحمه الله تعالى أثبت الشفعة حتى للجار الملاصق، وأثبت الشفعة فيما قسم أيضا إذا كان الطريق واحدا مشتركا وما إلى ذلك، وبيحتج بالحديث الجار أحق بصقبه. الشافعية قالوا المراد بالصقب يعني الإحسان والفضل وحسن المعاملة وما إلى ذلك. حديث في البخاري 2099 في مسلم 1608. نعم. حديث عبد الله بن عمر، يعني أعطيكم خلاصته. نعم. أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما طلع له قسم من خيبر قال: هذا أحب أموالي إلي وأريد أن أجعلها لله. الله يرضى عليك. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. ويعتبر هذا كتاب الوقف، أصل مشروعية الوقف بفضل سيدنا عمر رضي الله عنه، لأنه هو الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني ماذا يفعل بهذه خيبر، الأرض في خيبر، قال له إيش؟ تحبسها. هذا وقف. وإلى الأوقاف في هذه الأيام. أحد إخواننا زملائنا قال: لا يجوز أن يأخذ المؤلف حق تأليف. طيب ليه؟ قال: قياسا على الشفعة. أنا علقت عليه، علقت على كلامي، قلت: لا، هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأن المؤلف بذل جهدا، بذل عملا، أما الشريك الذي يعني له حق الشفعة ماذا فعل؟ ما بذل شيئا. فالشفعة شرعت لدفع الضرر، لدفع الضرر، وليست مقابل جهد. لذلك إذا رضي الشريك قال: والله فلان شريكك باع حصته لفلان، قال: الله يبارك له، والله والنعم، والله أحسن من شريكي السابق، ليس له أن يطالب بالشفعة. التقى بهذا المشتري وقال له: سمعت أنك اشتريت نص الدار اللي لشريكي فلان، قال له: الله يبارك لك، والله ميت مرحبا، ليس له أن يطالب بالشفعة بعد ذلك لأنه رضي به. إذا المقابل دفع ضرر، أما المؤلف تعب. والحنفية يقولون أيضا لا يصح أخذ الأجر، المتقدمون على الأعمال المشروعة. يعني هذا درسي أنا، ما طبعا مو مثال، أنا أستاذ جامعة ما بصير أخذ أنا أجر على إعطائي الفقه والأصول وما إلى ذلك. شو أنا حكي أنا؟ والإمام والمؤذن ما بيجوز، متأخرون أجازوا. طيب لماذا لا يجوز؟ يقول أخونا هذا الذي يقول لا يصح أخذ عوض على التأليف: لأن العلماء كانوا يكفون من قبل الحاكم، لهم مخصصات حتى إذا مات يصرف لزوجته ولأولاده. شكرا، أين هذا العمل؟ أين هذه الكفاية من الحكام؟ واللي بكل أسف أخواننا الكرام، أقل الناس رواتب ودخل في العالم العربي خاصة، لأنه أنا ما عشت في العالم الإسلامي، مين أقلهم؟ القائمون بالأمور الشرعية، قائمون بالعلوم الشرعية، كل الموظفين لهم تقاعد في أكثر بلاد العربية، جماعة الدين ما لهم تقاعد، يلا بيضل يصير اختيار وبيجي على هي ولازم يجي يصلي. لماذا؟ لذلك رحم الله شيخنا الشيخ حسن حبنك رحمه الله تعالى، بالأمس كنت أذكر مع كنا في بيت أخينا صياح الله يبارك فيه، شيخنا الشيخ حسن كان في أخريات عمره يقول لي: لي أمنية أرجو أن أراها قبل أن أموت، أن أرى أولاد الأثرياء الأذكياء يطلبون العلوم الشرعية. لماذا؟ لأنه ابنك قال له والله طلع شيخ، شوف الشيخ فلان كذا كذا، شو بدي من الشيخ أنا؟ منين بدي أعيش؟ منين بدي أكل؟ مو هيك أكثر الناس؟ ليه؟ لماذا؟ فكان الحكام في نصيب خاص، كان الخمس الخمس الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام من جملة مصارفه لأهل العلم. طيب ماشي، الله يبارك فيكم. طيب فإذن فأوقفها سيدنا عمر وبيّن قال إيش؟ نعم، فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى الأقرباء وفي الرقاب عتق العبيد وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. هذا الناظر على الأرض الموقوفة بيأكل منها، لكن شو قال؟ أو يطعم صديقا، جاء عنده ضيف بضيفه غير متمول فيه، جاء صديقه بيحط له بضيفه، هو وعيلته بضيفه، يعبي له بعدين سحارة ياخذها؟ لا، هو ياخذ سحارة يروح يبيعها؟ لا، هذا وصي ايش؟ الوقف. الحديث في البخاري 2586، في مسلم 1632. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. واحد وهب آخر، قال لحاله بركي يعني بيعطيه مقابل هبة واحدة أتقل. إيه نعم، ما قابله قال ارجع هذا شو ها؟ لا، قال كالكلب كالعائد في قيئه، وفي رواية كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: لا، إذا لم يقابله على هديته، طبعا الواهب له أن يرجع بهبته قبل أن يقبض الموهوب له الهبة. تبقوا معي، وهبتك هذه، قل لي الله يجزيك الخير، وأخذت أنت، ليس لي أن أرجع. أبو حنيفة يقول: لي أن أرجع إلا إذا أثابني عليها. قال لي الله يجزيك الخير، يعني أنت وهبتني هاي الكاسة، هاي وردة هبة مني مقابل هبتك، وهبوا سيارة، قال له هاي قلم يعني رصاص هذا جايبه أنا من أمريكا مقابل هبتك، خلاص ليس له أن يرجع. قبل القبض له أن يرجع، بعد القبض ليس له أن يرجع. أبو حنيفة ماذا يقول؟ الواهب أحق بهبته ما لم يثاب منها، واحتج بقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال: التحية هنا الهبة. تبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كالكلب يقيء، قال هذا يعني طبعا يفيد الكراهة، يفيد الكراهة لكن لا يفيد التحريم. هل فعل الكلب حرام؟ أبو حنيفة لو أراد أن يثبت أن هذا الجبل من ذهب لفعل. قال: هل النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالكلب، هل يوصف فعل الكلب بالحرمة؟ الكلب مكلف؟ ليس مكلفا. إذن بس فقط لبيان إيش خبث هذا التصرف. لكن الشافعية ردوا عليه، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعيد. فإذا ليس لنا أن نفعل هذا مطلقا. فالرواية اللي فيها ليس لنا مثل السوء ترجح أنه ليس له أن يعود، إلا الوالد له أن يرجع بهبة ما وهب لولده. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يذكر في كتاب أنا فقه المعاوضات، في كتاب الهبة، هناك 11 أمرا تمنع الرجوع بالهبة عند أبي حنيفة. منها إذا كانت هبة لصلة رحم، ومنها إذا وهب الزوج زوجته أو وهبت الزوج زوجها، ليش؟ لأنه من أجل يعني المودة وكذا. وإذا منها إذا وهب للفقير، يعني في 11 إيش أمرا تمنع الرجوع في الهبة. نعم، منها إيش؟ ذي الرحم. قالوا له: طيب كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال الوالد له أن يرجع بهبته لولده وهي في صلة رحم، كيف يرجع؟ قال: لا، لأن الوالد الهبة التي وهبها لهذا الإنسان من باب له أن يرجع من باب النفقة، لأن نفقة الوالد تجب على الولد، فهنا ليس رجوعا في الهبة وإنما يعني من أجل النفقة. أها يعني الفقهاء بيعجبوكم تماما. نعم. الحديث في البخاري 2449. نعم كذا اكتبون إذا بتريد اكتبون. وينه أخونا تبع الأسئلة؟ خذ منه الأسئلة. كذا سؤال لأنه هلأ بيجوا بيقولوا لي طرع إيه سؤال واحد. ها طيب تفضل. طيب نعم طيب نعم نعم لا يجوز. لا أنت بعته النخل ما دام فيه تجب الزكاة عند الحصاد، أنت ما وجبت عليك الزكاة، هو تجب عليه الزكاة. أنت تشترط عليه أن يدفع الزكاة؟ لا، ليس لك ذلك، لأنك حين بعته انتقلت ملكيته له، فأنت ما لك علاقة فيه. لا يصح هذا الشرط. بارك الله. هات نشوف هنا. نعم. طالما أنك في مجلس العقل لك أن تفسخ. هذا حكينا عنه. طيب هنا حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه أنه أراد أن يعطي أحد أولاده شيئا، فقالت له زوجه أم الولد لا أقبل حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء قال أريد أن أعطي ولدي هذا كذا وكذا، وأبت يعني عمرته إلا أن أشهدك. قال أكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا. قال لا تفعل. لماذا؟ حتى لا يكون هناك بغض بين الأولاد، أن يكون بغض بين الأولاد. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فأشهد على ذلك غيري، فلا تشهدني على جور، لا تشهدني على زور. حديث البخاري 2447، مسلم 1626. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. تكلمت عن هذا، هي تسمى المساقة. فإذا كانت المزارعة تبعا للمساقة بحيث أن الأرض لا يمكن إفرادها عن مواضع الشجر، فهذا باتفاق الفقهاء جائز. أما إذا كان مكان الزرع يمكن أن يفرد فهناك خلاف، لكن الأكثر رجحوا صحة المزارعة والمخابرة كما سبق أن ذكر. حديث في البخاري 2203، في مسلم 1551. صحيفة بعدها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. واحد جاء لآخر قال هذه الدار لك عمرك، طالما أنت إيش يعني في عايش فهذه الدار لك فقط. في صورة أخرى قال هذه الدار لك مدة حياتك، فإن مت قبلك هي لك، وإن مت قبلي ترجع إلي، تسمى الرقبة. كلاهما تعتبر هبة صحيحة، فهي للمعمر وللمرقب ولذريته ولعاقبه من بعده. فهي إيش يعني؟ ألفاظ كناية عن الهبة، والهبة كما قلنا إذا استلمها ليس له أن يرجع فيها. فالعمرة والرقبة تعتبر إيش؟ نعم. قال لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. ده في البخاري 2482، في مسلم 1625. في نهاية الصحيفة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. تعامل يعني واحد مسكين درويش بده اشترى قصبة أرض بده يبني، اي نعم، في جدار جاره، معلش أنا اركب على الجدار هذا، شو ماني؟ لا لا، حط عمل جدار جديد. تمام، كانوا بالقديم خشب، يحطوا خشب، الآن باطون مثلا. قال: لا يمنع، نوع من التعاون بين الجوار. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، لا تفعلون هذه الخصلة، تمنعوا، والله لأرمين بها بين أكتافكم. في تفسيران لهذه العبارة، لأرمين يعني بعض يعني الناس، لماذا تذكر لنا هذا الحديث وتلزمنا أنه والله نحن لازم يعني نسمح له بكذا؟ لا، بدي حدث فيه شئتم أم أبيتم، هذا معنى لأرمين بها بين أكتافكم. الرأي القول الآخر، نعم، إذا لم تتركه يضع جذوع سقفه على جدارك، بدي حط هذه الجذوع على كتفك، يعني نوع من التهديد من أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث في البخاري 2331، في مسلم 1609. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين. ظلم، نعم، يوم القيامة يعني الغصب، الغصب، والغصب من الكبائر. نعم، حديث في البخاري 2321، في مسلم 1612. الحديث عن زيد بن خالد الجهني في اللقطة، واحد إيش وجد شيئا في الطريق، نعم، فيلتقطها، إذا كان يثق من نفسه أنه يحفظها لصاحبها يحفظها، إذا كان لا يثق بنفسه الأولى أن لا يلتقطها، وإذا كان يثق الأولى أن يلتقطها حتى لا يلتقطها إيش من لا أمانة عنده. وماذا يفعل؟ يتعرف عليها ويعرفها، يعرفها على حسبها، على حسبها، نعم. إذا كانت ذات يعني ثمن كبير، سنة، بعد سنة ما ظهر صاحبها يستنفقها، ولكن يضمن ثمنها، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر عليه أن يوفيه، يوفيها إياه. لكن طيب كم يعني مدة التعريف؟ سألني مرة أحدهم، قال لي: ورأيت وجدت هذا السلسال، سلسال من ذهب كان خفيف. قلت له: في أي مكان وجدته؟ قال لي: بشارع أبو رماني. قلت له: يلا تصرف فيه. قال لي: كيف يعني؟ أنا ما بدي، ما في داعي إني أعرف عليه. قلت له: الساكنين بأبو رماني ما حيدوروا عليه، هذا ضاع منه راح. لو قلت لي والله لقيته بنهر عيشي أو لقيته بدف الشوك، بقول لك لازم أتعرف عليه، وحسب المنطقة، يا جمعة يا شهر يا سنة. فهذا المبلغ الذي رأيته من مال أو في رأيك في هذه المنطقة، من ضاع منه هذا المبلغ كم يمكن أن يبحث عنه تعرف بهذه المدة؟ ولا كل شيء لقينا 10 دراهم بدنا نعرف عليها سنة؟ لا. طيب، أخونا واقف عم يقول لي يعني إمتى؟ الحديث في البخاري 2296، في مسلم 1722. طيب، الحديث بعده، نعم، ايه طيب تكرم معلش بس الحديث في الآن في الوصايا: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وعبد الله بن عمر كان يعني رأسا صار يكتب ايش الوصية، يستحب يعني إذا واحد عنده شيء يمكن أن يوصي به، أما إذا كان ما عنده شيء المفلسون في أمان. نعم، حديث في البخاري 2587، في مسلم 1627. طيب، بكم يوصي؟ النبي عليه الصلاة والسلام زار سعد بن أبي وقاص في مكة وكان مريضا، قال له: ما عندي غير بنت وعندي مال كثير، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال له: لا. قال له: بالشطر؟ قال له: لا. قال له: بالثلث؟ قال له الثلث والثلث كثير، ولذلك يعني العلماء قالوا، وعبد الله بن عباس يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع أفضل، يعني لأنه قال له الثلث كثير. سيدنا علي رضي الله عنه يقول بل إلى الخمس أيضا، الخمس. وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. حديث ابن عباس في البخاري 2592. نعم، وهو نفس الحديث أيضا، حديث سعد بن أبي وقاص في مسلم 1629. كتاب الفرائض يعني ما حطول عليكم شوي، يعني إن شاء الله يرضى عليك حتى ننهيكم يعني. ألحق الفرائض بأهلي فما بقي فلأولى، فهو لأولى رجلين ذكر. فأولا الله تعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني أسباب الموت، الوصية للوالدين والأقربين. ثم نسخت هذه الآية في حق الوارثين، نسخت في حق الوارثين وبقيت في حق من لا يرثون، كأن يكون أبوه غير مسلم مثلا، نعم، أو قريبه غير مسلم أو ليس بوارث، نعم. فطالما بينات الفرائض. الحديث في البخاري 6351، 6351 في مسلم 1615. نعم. الحديث الثاني نريد فقط أن نشير إلى شيء، إذا اختلف إيش الدين ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فافهم فليس الشك، فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. يعني أنا أعتذر إلى الله تعالى عن بعض المفاتي في هذه الأيام حيث يفتون بفتاوى غير صحيحة. إيش؟ قال إذا قلنا له، إذا قلنا له والله إذا مات أبوك لا ترثه ولا يدخل في الإسلام، بالناقص نحن عاوزين مسلمين مرقعين. إذا قلنا لها إذا أسلمت يفرق بينك وبين زوجك، إذا لم يسلم لا تدخل في الإسلام، إذن لا مانع أن تبقى على عصمته لكن لا يقربها. لا لا لا، لا مانع أن يقربها. على أي أساس؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فبكل أسف يعني هذه فتاوى باطلة ومرفوضة، ونستغرب أن تصدر أحيانا من أناس لهم موقعهم في المجتمعات. لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، في البخاري 1511 في مسلم 4032. الحديث الأخير في الصحيفة عن عائشة أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل حجرة إحدى زوجاته، عندكم شيء؟ والله ما عندنا شيء. قول أصوم. يدخل يجيبوا له كم تمرة يأكل. دخل مرة جابوا له شوية لبن حليب، قال أصبحت صائما؟ قالوا والله جيراننا بعثونا شوية لبن. قال أفطر. دخل مرة وجد لحما يطبخ، فدخل لحجة عائشة فقدمت له تمر، قال ألم أرى البرمة؟ القدر إذا في لحم يسمى برمة. ألم أرى البرمة؟ ألم أرى اللحم؟ جايبين لي تمر ليش؟ قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال هو عليها صدقة ولنا هدية. هو عليها صدقة، فقير أنت الآن أعطيته زكاة مالك، أعطيته قطعة من الأضحية، راح طبخها وعزمك، يجوز تأكل ولا لا؟ لذلك أخذ الفقهاء أو الأصوليون قاعدة من هذا الحديث، قالوا تبدل سبب الملك، تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل العين. كأن هذه السلعة حين أنت أعطيتها للفقير هو ملكها صدقة، حين يقدمها لك هدية تبدل سبب الملك فكأنها عين أخرى. فما رضي إيش النبي عليه الصلاة والسلام يأكل تمر لما رأى اللحم. دعاني مرة أحدهم في إربيل من أهل الميدان عندنا في الشام، إيه نعم، حاطط تبولة ويبرأ اسمه يلنجي، يبرأ كذاب هذا اسمه عندنا يلنجي. قال لي أستاذ حط لك شوية تبولة؟ قلت له لا. قلت له شوية يلنجي؟ قلت له لا. قلت له أبو علاء ليش ما في لحم؟ قال لي بلى. قلت له إيه؟ عبي لي بطني بقدونس ويبرأ كذاب؟ لا. فقعد عنده واحد هيك مفلسف شوي، قال استاذ مو انتم المشايخ بتعلمونا الزهد؟ قلت له من عن ما كن من علمكم الزهد لانه ما بتعرفوا، اما نحن حافظينه درجوا كرجوا عن مقلوب. وذكرت له حديث النبي عليه الصلاه النبي عليه الصلاه والسلام لما راى اللحم ما رضي ياكل تمر، فجاي انت بدك بالي خلينا ناكل. نعم، تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل العين، كأن هذه العين غير تلك. حديث عبد الله بن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. تعفوا بالمواريث في عصبة وفي أصحاب فروض، نعطي أولا أصحاب الفروض، بقي شيء نعطيه لمين؟ للعصبات. إيه نعم. طيب، حديث في البخاري 6351، مسلم 1615. نعم، حديث بريرة إيه عفوا 1592 يعني في البخاري، 1629 في مسلم. في مسألة أذكرها لكم، ما في مانع من مواريث، يعني الله يبارك فيكم، يعني ما شيء إخواننا بيطلبوا لنا شاء الله يرضى عليكم. لا لما سألني أخونا ما رضي إني أترك الأسئلة أمشي. إذا إنسانة توفيت لها زوج وأم وإخوة لأمها وإخوة أشقاء، هي اسمها المسألة المشتركة. زوج ما في إلا ولد له النصف، وأمها بما أنه إلها أخوة إلها السدس، شو صاروا تلتين، والأخوة لأم إلهن الثلث. ماذا بقي للإخوة الأشقاء؟ عصبة، ما بقي لهم شيء. رفعت قضية لسيدنا عمر قضى بها، قالوا يلا ما في ما في ما مسحوا دموعكم وماشي الحال. ثاني سنة عرضت نفس القضية فقال لهم نفس الشيء، قالوا له الإخوة الأشقاء هب أبانا حجرا في البحر، أليست أمنا وأمهم واحدة؟ حتى في رواية هب أباهم حمارا، لا تسمى الحمارية وتسمى اليمية وتسمى المشترك. كلام صليم. لماذا أخذ هؤلاء الثلث؟ أنهم إخوة لأمي، نحن إخوة لأمي، فقضى لهم أنهم يشتركون في هذا الذي بقي. فقيل له قضيت في العام الماضي بخلاف هذا، بماذا قضيت؟ قالوا له حرمت دول الأشقاء. قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. والقاعدة الأصولية أيضا هنا، لا ينقض الاجتهاد بمثله. معلش سجل، لا ينقض، سجلوها اكتبوها، لا ينقض الاجتهاد بمثله. رفعت قضية للقاضي ما في نص، اجتهد فقضى بها، قضى بها ونفذ. بعد مدة رفعت له نفس القضية لناس آخرين، ينقض، تغير اجتهاده، ينقض الاجتهاد السابق؟ لا. لماذا؟ لأنه اقترن بالقضاء، وإلا كل يوم يتغير القضاء، كل يوم إيش بده تنقض، لا تثبت الأحكام. أما إذا تغير اجتهاده قبل أن يقضي فيقضي بالاجتهاد الجديد. نعم، قلت لكم أنا 6351 1615. نعم نعم، ايه عمو الرقم الاول للبخاري، الرقم الثاني لمسلم. ومسلم ارقام احاديثه المتسلسله 3020 حديثا تقريبا، اما البخاري تصير تزيد عن 7000. نعم، اي الحق الفرائض باهلها، الحق الفرائض باهلها. طيب، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، يعني سبق له نظير. طيب، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. رقم الحديث في البخاري 1511، في مسلم 4002، نعم و30. حديث بريرة في البخاري 2060 وفي مسلم 1504. اسمح لنا شيخنا نكمل الطلاق والنكاح حاشا. طيب كيف والله أنا يعني نشوف حديث بريارة. مئة وسبعة وعشرين حديث بريرة عن عائشة. لا، البخاري 2060 ومسلم 1504. هذا حديث بريرة. أيوة، حديث عبد الله بن حديث سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص ورواية عبد الله بن عباس، سعد بن أبي وقاص ورواية عبد الله أخي. صحيفة 125 آخر حديث، حديث سعد بن أبي وقاص، وجاءت بعده رواية عبد الله بن عباس، ف 2592 و 1629. طيب ماشي الحال، كان بدي أكملكم لآخر كتاب الطلاق وكذا، بنبقى للظهر نتغدى عندكم يعني ما نمشي. بسم الله. تكسير لا، أنا بكسركم. الله يبارك فيك، أخذكم على الفندق ببلاش. الله يبارك فيكم، الله يكرمنا بالعلم. شو بدنا نساوي يعني؟ مثلا قال علي راتبة الفرائض، تحية المسجد، ركعتا الوضوء وغير ذلك من السنن، هل يكفي ركعتان فقط؟ نعم، إذا لا، انتبه معي، النافلة الراتبة لا تدخل في غيرها، النافلة الراتبة لا تدخل في غيرها، إنما سنة الوضوء تدخل، تحية المسجد تدخل، يعني أنت توضأت دخلت المسجد وفورا توضأت وقمت صليت ركعتين سنة الظهر ونويت معها سنة الوضوء تحية المسجد، بيمشي الحال، لأن هذه يعني صلاة تطوع، وهي لسبب، السبب أنه أنت ما تدخل المسجد وتقعد، ما قعدت أنت، لما دخلت صليت ركعتين نويت تحية المسجد ما قعدت، توضأت يطلب منك أن تصلي، ما تركت الصلاة، توضأت وصليت، لكن صليت سنة الظهر تدخل معها سنة الوضوء. أما سنة الظهر تدخلها بفريضة الظهر؟ لا، إنه هذه راتبة، راتبة لا تدخل. نعم. أخي ستة من شوال إيش قضاء؟ لا لا لا، واحد أفطر في رمضان لعذر يجي صوم ستة من شوال وينوي قضاء مع ستة من شوال. طيب، هو ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. الذي أفطر ستة أيام من رمضان وقضاها ونوى معها شوال صار كصيام الدهر؟ ما صار صيام. لكن ستة من شوال يعني قلنا ما سبق معنا أنه الأولى أن يعجل بها، لكن لو صامها خلال السنة ما في مشكلة، ويقدم حتى في المذهب الشافعي إذا كان عليه قضاء فرض ليس له أن يتطوع، ليس له أن يتطوع. هل هناك حد للنوافل التي تتداخل؟ هذا ذكرته لكم. حامل في شهرها السابع، وقال أطباء إن الجنين فيه ثقب في الظهر في العمود الفقري، أي تشوهات كثيرة وضمور في المخ، أي أنه يأتي معاقا، هل يصح إسقاطه؟ لا يجوز، لا يجوز. الله تعالى له حكمة، كيف نحمد الله تعالى ونشكره على تمام الصحة والعافية إذا ما رأينا إيه؟ هذا البلاء. العافية تاج على رؤوس الأصحاء، يعرفها المرضى، فإذا لم يعرف الشر هل يعرف الخير؟ ها؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قبل أربعة أشهر يجوز، قبل أربعة أشهر يجوز، وإن كان الأولى أن لا يحصل ولا بد من موافقة الزوجين. وبعض الفقهاء قالوا لا، قبل 40 يوم، 42 يوم، لأنه في حديث آخر أنه 42 يوم، لكن أنا الذي يعني يترجح عندي حسب الحديث قبل أربعة أشهر لا حرج، بعد أربعة أشهر نفخت الروح صار إنسانا وإسقاطه جريمة، لا يصح. ما بده يكون الإنسان أجر؟ هذا المعاق كان أحد شيوخنا ما بدي أذكر اسمه، مبتلى يأتيه الذكر من أجمل الأولاد وأذكاهم وأذكاهم، بسن السابعة يضمر، من 20-21 يموت. ثلاث أولاد، شيخنا الله يرحمه توفي، نعم، ثلاث أولاد بهذا الشكل، البنات سليمان سليمان، وسلم له ولد ودرس وصار طبيب وأتعب أباه وأراه نجوم الظهر. لله تعالى حكمة، لكن هو كان رجل فاضل كبير، الشيخ خير العلبي، الشيخ خير العلبي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعافينا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وانتبهوا هذا الدعاء قولوه حين ترى إنسانا مصابا، قل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. هل استخدام البطاقة الائتمانية من البنوك حرام؟ إيش بطاقة ائتمانية؟ أنا بعرف، أنا يمكن إنه بطاقة بروح بيشتري، ما هي بطاقة ائتمانية؟ إيش يعني؟ بروح لمول مثلا كذا كذا معه بطاقة؟ لا ما في شيء، تحويل. واحد واحد، لا تعملوا واحد ال اي هيك، هي بطاقة الائتمانية؟ لا، هذه معناتها غير صحيحة، غير صحيحة. ليه؟ لأنه هو الآن لو أنه يأخذ ويدفع نفس المبلغ فاستدانة، استدانة من البنك، أما كونه يدفع زيادة بعد ذلك صار ربا. نعم نعم، فهمت علي؟ يعني هو الآن يستدين من البنك، يستدين من البنك، لكن يشرط عليه البنك إن وفيت خلال شهر ماشي الحال، بعد شهر بدك تدفع زيادة صار ربا، صار ربا. أنا ظننت فيك بطاقة تانية بس أنا ما بستعملها ولا أعرفها كمان، إنه بياخدها بطاقة بيروح بيشتري أشياء كذا كذا، أي أنا يعني بيعطيهم، يعني ما بيدفع مصاري. طبعا هذه من أحدث هذه الأشياء؟ الغرب. بيسترجي واحد بالغرب يمشي وفي بجيبته فلوس؟ ها؟ لي أنا أخت زوجتي في لندن لها 20 سنة، هل تستطيع امرأة هناك أن تمشي في الطريق وفي يدها خاتم ذهب أو في يدها سوار من ذهب؟ بطعوا لإيدها، متحضرين متحضرين، لكن بكل أسف تجد أحيانا بعض الأخلاق. طيب أخانا الكريم، هي ولا أجت في الأخير، في حديث السجود على الثوب وشرط أن لا يكون متحركا بحركة المصلي وإلا أثرت في سجوده وبطل الصلاة، بعض الأمة يرخون الفطرة بمقدار طول بعض الأئمة يرخون شو اسمها؟ غطرة، غطرة، اي خلاص، اي عمامة، هي مو غطرة، اي اسمع، نحن عندنا حطة اسمها، عندنا شماخ كذا، طيب ماشي، بمقدار طول جبينهم، وإذا سجدوا سجدوا عليها، وكذلك النساء في لباس الصلاة. يعني في ذهني أن هناك أقوالا تصحح ذلك، لكن كررت لكم الخروج من الخلاف. في المذهب الشافعي صلاته غير صحيحة طالما تتحرك بحركته، لكن لو كانت لا تتحرك بحركته لا حرج. فيما سجدون على الثوب الذي يغطي رأسهم، يغطي رأسهم، هنا نساء تقول رأسهن، فهل تبطل صلاتهم؟ الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيكم.